وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السؤال أو التساؤل الثالث: إذا شك المصلي في كلمة سابقة بعد الدخول في لاحقتها، فهل بإمكانه تطبيق قاعدة التجاوز وبالتالي لا يعتني لشكه؟ اثنين ناسي ما يأثر صح. فمثلا لو قال المصلي الرحمن الرحيم وشك، هل أتى بكلمة العالمين أو لا؟ أو شك في أنه أتى بها بشك الصحيح أو لا؟ فهل يطبق قاعدة التجاوز؟ والجواب: لو أردنا أن نأخذ بحق الألفاظ يعني نفس اللفظ، ذات اللفظ، عين اللفظ، ايها جمع لفظ، هذه محاق اللفظ، لو اردنا ان ناخذ بحاق الالفاظ يمكن ان يقال بان كلمة شيء وغير تصدق على الكلمات المفردة، فكلمة شيء تصدق على العالمين وكلمة غير تصدق على شنو؟ الرحمن. وبالتالي تصدق الرواية التي تقول إذا شككت في شيء ودخلت في غيره. ولكن لا يبعد وجود انصراف عرفي عن مثل ذلك، فالشيء عرفان ينصرف الى مجموع السورة او مجموع آية واحدة. دون الكلمة. واولى من ذلك ما لو شك في الحرف السابق بعد الدخول في من؟ في الحرف اللاحق. فإن الحرف السابق وإن كان شيئا واللاحقون شنو؟ غيره. إلا أن ذلك منصرف عنه عرفان. هذا كله لو أردنا قصر النظر على صحيحة زراره التي تقول إذا شككت في شيء ودخلت في غيره وأما إذا لاحظنا معتبرة محمد بن مسلم التي تقول كل ما مضى فأمضه كما هو فالأمر أوضح لعدم صدق المضي بمجرد الدخول في حرف ثاني أو كلمة ثانية. التساؤل الرابع ان الدخول تارة يكون في جزء لاحق واجب كالدخول في السجود بعد الركوع وأخرى يكون في جزء مستحب. كمن أنهى القراءة ودخل في القنوت إن القنوت جزء مستحب ولكن هل يكفي ذلك لعدم الاعتناء بالشك فيما ثم في القراءة؟ وبالتالي هل يجوز تطبيق قاعدة تجاوز على القراءة المشكوكة بعد فرض الدخول في القنوت. ذكر السيد اليزدي رحمه الله تعالى في العروة الوثقى ووافقه جملة من المحشين عدم الاعتناء بالشك وصح التطبيق قاعدة التجاوز، وخالف في ذلك جماعة منهم السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف وقالوا بعدم تطبيق قاعدة عدم جريان قاعدة التجاوز. وإذا رجعنا إلى مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 300 أمكننا أن نستفيد بيانين من كلمات السيد الخوئي. لعدم كفاية شنو الدخول في الجزء المستحب، البيان الأول إن الجزء المستحب قضية غير متصورة في نفسها، فالجزء لا يمكن أن يكون مستحبا، بل إما واجب أو كمل شنو أو شنو أو ليس بجزء أصلا ولا يوجد شق ثالث، وهو أن يكون جزءا مستحبا. وما اشتهر للتمثيل بالقنوت فهو من باب رب مشهور لا اصل له، والوجه في ذلك ان الشيء اما ان يكون مقوما لماهية المركب او لا يكون او لا ولا يوجد شنو شق ثالث، فإن كان مقوما فهو جزء وواجب، وإن لم يكن مقوما فهو شنو ليس بجزء ولا واجب. ومعه لا يوجد شق ثالث، فيكون الشيء على تقديره، على تقدير الشق الثالث شنو؟ جزءا مستحبا. ومن هنا أنكر جملة من الأعلام منهم السيد الحكيم والخوئي قدف الله روحهما الزكية فكرة الجزء المستحب. وإذا سألناهم بناء على عدم معقولية الجزء المستحب فما هو رأيكم في القنوت وغيره من المستحبات في الصلاة؟ أجابوا بأنها أمور مستحبة في الواجب، بس أمور مستحبة باستعداد نفسي في الواجب، فإنه أحيانا قد يكون الشيء مستحبا لا في ضمن شيء آخر كاستعمال المسواك أو تسريح اللحية، فإنه مستحب دائما وليس استحبابه مقيدا بحالة الصلاة أو قبل الصلاة. وقد يكون الشيء مستحبا قبل الصلاة، كال أذان والإقامة، فإنه مستحب، فإنهما مستحبان، وظرف استعدادهما قبل الصلاة ولا يعدان جزءا منها. وقد يكون الشيء مستحبا بعد الصلاة كتسبيحة الزهراء سلام الله عليها، وقد يكون مستحبا أثناء الصلاة كالقنوت. فالقنوت مستحب نفسي في ظرف الواجب من دون أن يكون جزءا منه. وبناء على هذا فالآتي بالقنوت بعد القراءة يكون آتيا بغير جزء الصلاة، أي يكون آتيا بشنو؟ بفعل أجنبي عن الصلاة. فما لو فرض أن المكلف بعد القراءة رفع رجله أو رفع رأسه نحو السماء أو صرح لحيته أثناء الصلاة بعد القراءة، أفهل ترى أن فعل ذلك يستوجب التجاوز عن ال يستوجب التجاوز عن القراءة كم؟ وما ذاك إلا لأجل أن ما ارتكبه ليس جزءا من الصلاة. ونفس الشيء نقوله في القنوت. هذا البيان الأول ما ذكره السيد الفوري في مصباح الأصول. فكر في جوابه شلون جواب الشخصية، بس انت كنت هضمة أول المطلب كنت هضمة زين، بعدين فكر في جواب إلى يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ذكرنا بأن القرآن الكريم كما أمرنا بالتقوى قرن أمره بالتقوى بالقواعد والعوامل التي تساعد على حصول التقوى. والآية الكريمة تشير إلى عامل ثاني من عوامل حصول التقوى. العامل الأول أشرنا إليه فيما سبق، والعامل الثاني ما تشير إليه الآية الكريمة حيث قالت: واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وفي آية أخرى: واعلموا أن الله بما تعملون بصير. العامل الثاني هو أن المؤمن دائما يلفت نظر ولا يزيل عن ذاته هذا الحقيقة أن الله مطلع عليه. حينما هو يكون في الغرفة ويقفل باب الغرفة، تلك الجدران وقفل الباب لا يحول دون رؤية الله عز وجل، فهو في الغرفة الله عز وجل مطلع عليه. إذا هذه الحقيقة دائما المؤمن يجعلها نصب عينه وأمامه فيستحيل أن يرتكب ذنبا. حقيقة التي تشير إليها الآية: ألم يعلم بأن الله يرى، جملة مختصرة لكن تحمل معنى عميق. ألم يعلم بأن الله هذه الحقيقة إذا نخليها أمامنا يستحيل أن نرتكب، بمجرد أن أريد أفعل فعل محرم أتذكر أن الله مطلع علي، فكيف أرتكب حينئذ؟ إلا اللهم لا أعتقد بوجود عذاب بعد ذلك ونار. وطبيعي لو قرنت هذه الحقيقة بحقيقة ثانية فالدعوة تكون أعظم وأعظم. أي دعوة؟ أن الله مطلع عليه وتوجد رقابات فرعية، وعند رقابة أصلية رقابة الله عز وجل وإلها فروج. الرقابات الفرعية متعددة، منها رقابة الملكة، هاي ثمرة من القرآن والنصوص تؤكد عليها، ملك عن اليمين ملك عن اليسار، هاي حقيقة، لأنها مجرد ألفاظ وقصص. اذا اكو رقيب الان انا امامي هنا يسجل كل حركاته ويدفعها الى جهه مسؤوله، والجهه المسؤوله ترتب اثر، حينئذ هل انحرف في كلامي او في افعالي؟ كلا مستحيل. فكيف وبالملك عن اليسار لسجل السيئه بمجرد ان اتلفظ بغيبه والعياذ بالله او باستهانه بمؤمن او برؤيه محرمه او بسماع شيء لك وغير ذلك يسجل ذلك الملك عليه؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وحديثكم نقرأ فيه وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين. في الحقيقة إذا نريد نجمع النصوص حول هذه الرقابة الفرعية النصوص كثيرة. أنا سأمثل في الحقيقة ذكرت ذلك. رقابة فرعية ثانية نلتفت إليها شهادة اليد، شهادة العين، شهادة الأذن، شهادة اللسان، شهادة الجلد. هذا قضية مهمة، أن الجلد هو بنفسه ينطق في يوم القيامة ويتكلم أنك فعلت كذا وفعلت كذا. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قضية مهمة هذه، أي إذا يصورها الشخص يصور أن الجلد والعين والسمع وكل ذلك هذه الحواس تنطق وتشهد عليهم، هل يهموا بارتكاب معصيته؟ رقابة فرعية ثالثة الكتاب الكبير الذي يسجل فيه جميع أعمال البشر من خلقة أبينا آدم إلى نهاية الخلقة. قبل واحد هذا يبتعد يقول هذا الكتاب شلون كتاب هذا يمكن هذا الشيء يستبعد هذا الشيء في حق الله عز وجل ولا يستبعده في حق البشر. البشر جديدا اخترعوا جهاز كمبيوتر يقنون فيه معلومات كثيرة، وجهاز صغير، جهاز صغير لكن معلومات فيه، فكيف بخالق هذه القدرة في الناس؟ كيف لا يمكنه في جهاز وكتاب واحد يحصي فيه جميع أعمال الخلائق ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. ورقابة رابعة فرعية أن كل إنسان هو بخصوصه له في حقه الخاص له ما يحصي عليه أعماله، ولا يمكن حين هذا الإنكار يقول أنا ما سمعت هذه الغيبة ما تكلمت بها، لا مسجل في دفتر خاص لك في صحيفة أعمالك الخاصة. هناك صحيفة أعمال، احنا لما نروح الى دائرة رسمية صحيفة أعمال يسوونه مو شيء ولا كم وكم يحذر الانسان من تلك صحيفة أعمال، يحاول ان يتكلم يعطي معلومات مظهر ولا يخاف من تلك الصحيفة الحقيقية. وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ورقابة أخرى رقابة نبي كل أمة، نبي كل أمة يشهد يوم القيامة على أعمال أمته. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ والرقابة الأخرى في الدنيا أن أئمتنا صلوات الله عليهم تعرض أعمالنا عليهم. في روايات متعددة هذا المعنى موجود أن الأعمال، فإما بعض الروايات تعرض في يومين وبعض الروايات تعرض لا في يوم واحد، بس هذا مو مهم اختلاف الروايات من هذه الناحية. المهم ان الاعمال تعرض على امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لو المؤمن تلك الرقابة الاصلية رقابة الله عز وجل الذي هو اقرب الى الانسان من حبل الوريد، ونعلم ما توسوس به، وهي مهمة قضية بكم، ونعلم ما توسوس به نفسك الى هذا الدرجة. اذا وضع امام عيناه تلك الرقابة الاصلية وهذه الرقابات الفرعية والفت نظره اليها دائما يستحيل ان يهم بمعصية. وهناك عوامل اخرى نتعرض لها فيما بعد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.